إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في آخر جمعة من رمضان في هذا الشهر المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكثر خطبة تخطب في آخر جمعة في رمضان أو في أول جمعة بعد رمضان تكون بعنوان الثبات بعد رمضان. والحقيقة أيها الغوالي، لا نريد أمة تتأثر، نريد أمة تتغير. حال التأثر شهدناه ونشهده من مئات السنين. أمة تتأثر بالبيئة، تجتمع الناس في رمضان، تجتمع الناس في التراويح والقيام، ثم سرعان ما ينقشع ويندثر هذا التأثر بسرعة، كحال رجل يجلس في غرفة وقد شغل المكيف، انقطع التيار الكهربائي، ما فيش دقائق يبدأ يتعرق، يبدأ يشعر بالعرق، يشعر بالحر، والمكيف صار له شهر داير، شهر انقطع التيار الكهربائي مباشرة شعرت بالحر. هذا بالضبط ما يحصل في رمضان، مكيف الأعمال شغال والناس تستشعر بهذا البراد، براد القلوب. ليلة العيد تنقطع هذه الأعمال، ينقطع التيار الكهربائي، بتبدأ تستشعر من ليلة العيد الفرق. ليلة العيد من صلي العشاء صفين، الليلة اللي قبلها من المفروض بعد 30 يوم يكون مفعول هذا المكيف، بس أعطيني شوية وقت، يعني أقل شيء 10-20 شهر حتى نحس بالأثر. لا، ليلة العيد، تاني يوم الفجر، منرجع مثل ما كنا قبل شهر بصلاة الفجر. يعني فجر 30 شعبان مثل فجر 2 شوال، نفس العدد إلا من رحم الله القليل. ما السبب أيها الأحبة في الله؟ السبب أننا نبحث عن التأثر لا نبحث عن التغير. يخرج الواحد منا بعد رمضان يقول شو تأثرت أثر؟ ما راح علي ولا ليلي من ليالي القيام. تأثرت، بكيت، فرحت، هذا طيب ومبارك. لكن أيها الغالي، هل بحثت عن التغير؟ في شهر رمضان انكشفت الحقيقة. قبل رمضان ما إن نقع بمعصية حتى مباشرة نرميها على الشيطان، لعنة الله على إبليس، لعنة الله على الشيطان، هو الذي جعلني أفعل كذا. الآن أيها الأحبة في الله، الشيطان غاب شهر كامل وسيفتح له المجال بعد أيام قليلة. الذي يتغير والذي يجب أن يتغير، النفس ولا الشيطان؟ الشيطان لن يتغير، هذا حاله وهذا دأبه حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن ما الذي يجب أن يتغير؟ هذه النفس التي بين جنبيك. أيها الحبيب، بعد رمضان نفسي ونفسك هي واحدة من اثنين. النفس الأولى التي قال الله جل جلاله عنها لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بد في هذا الشهر من أن تتدبر القرآن. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أسأل الله أن يعيذني وإياك أن نكون من هذه الأنفس. خوان أثيم، ما صفته؟ قال جل جلاله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أمام الناس تراويح، قيام، حضور الصلوات، ولكن هاي النفس فقط صار عندها تأثر خارجي، الحقائق والبواطن ما تغيرت. كيف يعرف هذا؟ في الخلوات، لأن رمضان شهر المراقبة، رمضان شهر ينشئ عندك حقيقة معنى اسم الله الرقيب. وحده أغلق عليه باب الغرفة، مسك الهاتف بيده، فتح التلفاز، فتح شاشة الحاسوب، ليس معه أحد، على أساس كان بده يسمع محاضرة أو بده يسمع مقطع من قرآن أو من دعاء. من موقع إلى موقع إلى موقع وصل إلى الويلات، ثم تجده أمام الناس من الحاضرين. لذلك يقول الله تعالى في الآية التي تليها: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا لا، فلان نراه بالظاهر من أهل الطاعات، فيقول الله تعالى: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. من يقف أمام الله ليدافع عن هؤلاء؟ أمن يكون عليهم وكيلا. في الموقف الذي تكشف فيه السرائر، يعلم السر وأخفى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذه النفس الأولى أعاذني الله وإياكم منها. النفس الثانية التي إن شاء الله نكون جميعا منها، التي أنشأها رمضان، التي خرجتها مدرسة رمضان، التي خرجتها مدرسة القرآن ومدرسة القيام، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. مش أمام الناس، ليس أمام الناس. أصل الخشية في الغيب، أصل الخشية في عملك، أصل الخشية عندما تكون على الصندوق جالس وحدك، عندما يكون المال بين يديك، عندما تكون في غرفتك، عندما تكون في العمل وسيد العمل غير موجود، عندما تستأمن على أموال. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، عندما يضعوا عندك الزبون ذلك الغرض حتى تصلحه ثم ذهب وأمن عليك، عندما سلمك حاجة وأمانة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، هي بس دقائق يا إخواني. تحدث النفس، ما حدا شايفني، أخذ أسرق أنظر أسترق السمع أتكلم في الغيبة في مكان لا يراني فيه أحد. دقائق يا رسوب يا نجاح، رسوب خسيس ونجاح رفيع. يخشون ربهم بالغيب، ماذا لهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير. بس خمس دقائق، بس هالعشر دقائق، الربع ساعة سولت لك نفسك أن تنظر لهنا أو هناك، حربتها ورددتها واستعذت بالله. لهم مغفرة وأجر كبير. هذه مدرسة رمضان. لذلك الآن في آخر هذا الشهر اكتشفت نفسك، عرفت الحقائق. كان في نفس مزيفة ما تعرف حقيقتها، كل ما بتوقع بمعصية بتقول هذا الشيطان. الآن بعد شهر فيك تشوف نفسك، كم مرة عصبت، كم مرة غضبت، كم مرة أفطرت، كم مرة وقعت في الحرام وفي الغيب أمام الناس لا يعلم بهذا أحد، ولكن كم مرة خنت نفسك في الحرام. عندما تكتشف نفسك مهما كنت، سواء كنت من الناجين أم من الراسبين، الآن إن شاء الله تعالى في ليالي الختام فرصتك أيها الغالي، في ليالي الختام فرصتك الذهبية التي رب البرية جل جلاله أعطاك إياها كرما منه. نحن لا نستحق. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ليرغب الصحابة رضي الله عنهم بالجهاد، فقال رجل من بني إسرائيل حمل السلاح 1000 شهر، الغيارة على الدين ما بيتحملوا، رجل من بني إسرائيل سبأني 1000 شهر حامل السلاح، غضبوا. إكراما لذلك الغضب والغيرة أنزل الله سورة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خصوصية لأمة الحبيب، ليلة من أدركها ب1000 شهر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أدرك فضلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقسم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح ويقول والله إني لأعلم أنها ليلة 27 من رمضان. ووافقه على ذلك جمع من الصحابة والفقهاء. فهذه الليلة التي نحن بصددها اليوم هي أرجى ليالي العشر التي جعلها الله جل جلاله رحمة لهذه الأمة. أضع بين يديك همسات سريعة اغتنمها حتى تكون في هذه الليلة من المقبولين. يقول جل جلاله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ها هذا كل الناس يفعله. فوق 70-80% من الأمة في هذه الليلة يقوم، لكن ليست العبرة بهذا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ما خلصت الآية، هنالك صفات بها ترفع الدرجات. قال جل جلاله صفتين: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. بس خوف ورجاء. تأتي هذه الليلة مهما كانت الذنوب، مهما كانت، لو بالإسراف، قل يا عبادي الذين أسرفوا. شو يعني أسرفوا يا إخواني؟ الإسراف هو مجاوزة الحد، يعني إذا بدنا نحكي بالميزان، السيئات اللي عنده بتدخله النار، بكفي السيئات اللي عنده. قال مع هذه السيئات تجاوز، هيك يعني إسراف. يعني أنت بحاجة لهذا القدر من الطعام بشبعك، الإسراف أن تحضر حد زائد، أمر زائد عن الحد. الإسراف الذنوب اللي عنده لحالة بتدخله النار، أسرف، أسرف بكثير. لا تقنطوا من رحمة الله، هذا هو الرجاء. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، لو بلغت عنان السماء، مهما بلغت المغفرة أوسع. ومن أكثر الليالي التي يغفر الله جل جلاله فيها لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي ليلة القدر. ثانيا خائف، يحذر الآخرة، يضع الجنة عن يمينه والنار عن يساره، يصلي، يركع، يسجد، يدعو، يبكي، يرى الجنة بعين ويرجوها، ويرى النار بعين ويخافها. قال الله عن هؤلاء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الليلة احذر فيها من سراق الأوقات، حاول أن لا تنام فيها دقيقة ولا تضيع فيها لحظة. منذ غروبها بعد الإفطار ابدأ حضر نفسك للقيام، كن أول الحاضرين، توضأ، اغتسل، تعطر، تطيب، البس ثياب السنة وكن في الصفوف الأولى، كن أول الحاضرين، أكثر من الاستغفار. قول الشافعي رحمه الله: ليلها كنهارها، فمن أحسن نهارها أحسن في ليلها، ومن أساء في نهارها لن يحسن في ليلها. بعض الناس بيقول لك يلا بالليل إن شاء الله حنقوم أفعل ما أشاء، لا، من الآن ابدأ التحضر من الآن، فمن أحسن في النهار سيحسن في الليل، والعكس صحيح. لا تؤذي فيها أحد، لا تدخل للمسجد وفي قلبك غش أو غل لأحد، فترفع أعمال العباد إلا المتشاحنين. صالح الناس، تواصل مع الناس، تواصل مع من قاطعك، أحسن العلاقة وأحسن حسن الصلة مع ربك ومع خلق الله ومع عباد الله، ابتداء من أمك وأبيك وزوجتك وأبنائك وإخوانك وإخواتك وأخواتك وجيرانك وأحبابك، حتى تدخل بقلب طاهر نظيف متهيئ لنزول النور. ففي هذه الليلة تقسم وتقدر أرزاق العباد في كل العام، والرزق مش بس المال. من سيحج؟ من سيعتمر؟ من سيهتدي؟ من سيحيا؟ من سيموت؟ تقسم في هذه الليلة. فحضر قلبك وطهره من الذنوب والمعاصي والغل والشحناء والحقد، وسامح واعفو حتى يعفو، اعفو حتى يعفو، اعفو حتى يعفو. فالجزاء من جنس العمل، وأعظم شيء تناله في هذه الليلة كما قال المصطفى لعائشة رضي الله عنها: قولي إذا شهدت هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، والله الذي لا إله إلا هو لو بقيت تقول هذا الدعاء من أذان المغرب حتى أذان الفجر وأنت لم تعف عن أحد لن يعفو الله عنك. أعفو حتى يعفو. إذا كنت بهذه الأمور بقلب طاهر صادق بإذن الله جل جلاله، استبشارا بوعد الله تعالى، انتظر الخيرات والبركات، وانتظر عاما مباركا جديدا بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا من شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مأسورا إلا فككت أسره ولا تائبا إلا قبلته ولا باحثا بصدق عن ليلة القدر إلا بلغته اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم إن كانت قد مرت فاقبلها منا وإن كانت هذه الليلة أو في الأيام القادمة والليالي القادمة فبلغنا إياها واجعلنا فيها من المقبولين ممن غفرت ذنبهم وسترت عيبهم يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وأهلك عدونا وانصرنا على من عادانا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.